الله كريم الله رحيم الله أمان الله كريم يا هو رحيم يا الله الله الله كريم الله رحيم الله أمان الله كريم يا هو رحيم يا هو الله الله كريم الله رحيم الله أمان الله كريم يا هو رحيم يا هو الله الله يا نور الأكوان نور قلبي بالإيمان الله يا نور الأكوان نور قلبي بالإيمان واسمعني بطه واستر علي عيوبي مولا يغفر ذنوبي واستر علي عيوبي بجاه طه محبوبي الله الله كريم الله رحيم الله أمان الله كريم يا هو يا الله رحيم يا هو الله الله كريم الله رحيم الله أمان الله كريم يا هو الله رحيم يا هو اغفر وارحم يا الله ما للعبد جنته يداه اغفر وارحم يا الله ما للعبد جنته يداه كرمك ربي ما أحلى الله الله كريم الله رحيم الله أمان الله كريم يا هو رحيم يا هو الله كريم الله رحيم الله أمان الله كريم يا هو رحيم يا هو